قال: والدليل العقل على علمه تعالى. طيب، بعد ما أكمل الشيخ رحمه الله تعالى عليه من شرح وأخذ الشواهد من الآيات، بدأ الكلام على الدليل العقلي، على الدليل العقلي. وكما سبق أن أهل السنة والجماعة يدخلون باب العقل لا لأنه قائم بذاته، أي دليل قائم بذاته، وإنما معاون ومساعد للنقل. العقل يساعد ويعاون النقل. وكما قال البيهقي رحمه الله تعالى عليه في مناقب الشافعي، قال: أدخل أهل السنة والجماعة باب العقل أو المعقول في المسائل إنما ليبينوا ويردوا على من زعم أن العقل والنقل يتعارضان، أن العقل والنقل يتعارضان، فبينوا أنه لا تعارض بين العقل وبين النقل. وكما سبق كذلك أن شيخ الإسلام تيمية ألف في ذلك كتابا فسماه درء، تعارض العقل والنقل، والدرء بمعنى المنع والدفع، أي لا تعارض بين العقل وبين النقل، فإنما أدخلوا العقل لهذا فقط، وإلا أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنقل أولا وآخرا. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني الإنسان مثلا، ولله تعالى المثل الأعلى، إذا أراد أن يصنع مثلا كرسيا، إذا أراد أن يصنع كرسيا، فقبل أن يصنع لابد أن تسبق ماذا؟ الإرادة، لابد أن تسبق الإرادة أنه يريد هذا الشيء، وهذه الإرادة تستلزم ماذا؟ العلم، لأنه ما أراد شيئا إلا وهو ماذا؟ يعلم ذلك المراد، يعلم ذلك المراد الذي يريد أن يفعل أو يقوم ماذا به. فهذا هو الدليل الأول، الدليل العقلي. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده، أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، يعني بالشيء الذي يفعل أو يقام به، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق خلقه، ألا يعلم الخالق خلقه. فمن ها هنا اختلف في إعرابها، ألا يعلم من خلق، فقيل من بأنها فاعل، فاعل يعلم، ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق، وقيل بأنها مفعول به، وقيل بأنها مفعول به، أي ألا يعلم هو من خلق، أي ألا يعلم الله مخلوقه، على قولين. قال: ولأن، هذا الدليل الأول. الثاني قال: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك من غير علم. هذا بالنظر إلى الأثر، هذا بالنظر إلى الأثر وبالنظر إلى المخلوق. فالإنسان يرى بأن الله تعالى خلق الكون، والكون يسير بدقة وكذلك بانتظام، فهذا الصنيع لا يدل على العبث، بل يدل على سبق العلم، بل يدل على سبق العلم، فدقيق الأمور وكذلك ماذا حسن الصنعة يدل على أن الفاعل عالم، على أن الفاعل عالم. ثالثا قال: ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. هذا واضح. رابعا: وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الله تعالى فاقد العلم، كيف يعطي العلم للإنسان؟ ففاقد الشيء لا يعطي ذلك الشيء. فالله تعالى عندما أعطى للإنسان علما دل على أن الله تعالى عنده ماذا؟ العلم. وفاقد الشيء لا يستطيع أن يعطي ما فقده. قال وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقد سبق التعريف بالفلاسفة وأنهم على قسمين. ما هو القسم الأول؟ ها؟ من هم الإلهيون؟ الذين يتكلمون في الأمور وشؤون الإلهية. طيب، والطبيعيون ها؟ الذين يتكلمون في الطبيعة. ومن أراد أن يوفق بين المعقول الذي يأتون به وبين الشرع ماذا يسمى؟ ها؟ ها؟ إلهي؟ لا، ماذا يسمى؟ ها؟ ها؟ متفلسف. يسمى متفلسف. إذا قيل هذا متفلسف أيريد أن يجمع بين معقوله وبين الشرع. طيب، وماذا ينال أهل الكلام أو المتكلمون؟ يقال أهل الكلام ويقال المتكلمون. أهل الكلام والمتكلمون كل من خالف شيئا في الكتاب والسنة يسمى متكلم، يسمى متكلما أو يسمى من أهل الكلام. ففرق بين الفلاسفة وبين أهل الكلام، فرق بين الفلاسفة وبين أهل الكلام. أولا، أن أهل الكلام يتكلمون في الإلهيات فقط، وسبق أن الفلاسفة يتكلمون في الإلهيات وفي ماذا؟ وفي الكون الذي هو الطبيعة. أما أهل الكلام فلا يتكلمون إلا في ماذا؟ الإلهيات فقط. الفرق الثاني هو أن أهل الكلام كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، قال هم أقرب إلى السنة من الفلاسفة، هم أقرب إلى السنة أو أقرب إلى الدين من الفلاسفة. فهذان فرقان بين المتكلمين وبين الفلاسفة. الفرق الأول أن المتكلمين الذين يتكلمون في الإلهيات فقط، وأما الفلاسفة فيتكلمون في الإلهيات وفي الكون. والفرق الثاني أن أهل الكلام أقرب إلى الدين من أهل الفلسفة، من أهل الفلسفة. قال وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. طيب، نوضح الكلام هذا. الفلاسفة أنكروا أن يكون الله تعالى يعلم بالجزئيات. أولا، ما هي الجزئيات وما هي الكليات حتى نفهم معنى كلامهم؟ مثلا هذا المركز من حيث أنه مركز، هذا يقال له أمر كلي، هذا أمر كلي. لماذا؟ لأنه يحتوي ويتركب من أشياء عديدة، من ماذا؟ يحوي على الأشخاص ويحوي على مركبات وغير ذلك، فهذا يسمى ماذا؟ مركز. فمن حيث أنه مركز يقال له أمر ماذا؟ كلي. من حيث أن في المركز زيد وعمر من الناس، هذا يقال له ماذا؟ جزئي. فالأجزاء هم أفراد الكلي، الأجزاء هم أفراد الكلي. فيقولون بأن الله تعالى مثلا يعلم أن هناك مركز، لكن من فيه وعلى ماذا يحتوي؟ قالوا هذه جزئيات لا يعلمها الله، لا يعلمها الله. فهذا معنى الجزئي وهذا معنى ماذا؟ الكلي. لكن حقيقة قولهم كما قال الشارح رحمه الله عليه أن ليس في الخارج إلا ما هو جزئي، أنه ليس في الخارج إلا وهو جزئي. فهذا المركز، هذا المركز مثلا باعتبار هذا البلد اليمن، باعتبار هذا البلد يمن، يعتبر المركز هذا جزءا أم كليا؟ يعتبر جزئيا، يعتبر جزئيا، لأن اليمن تحتوي على ماذا؟ على مراكز، تحتوي على مراكز وتحتوي على بلدان إلى غير ذلك. فهذه البلدان والمراكز والأفراد الذي في اليمن هم أجزاء أم أفراد؟ هم أفراد أم كليات؟ هم أفراد، هم أفراد وأجزاء. واليمن هذا تعتبر ماذا؟ كلي. نأتي الآن إلى مثلا الوطن العربي. الوطن العربي هل يتكون من اليمن فقط أم من دول وبلدان؟ إذا اليمن الآن صارت جزئية أم كلية؟ جزئية. الآن باعتبار الكون، باعتبار الكون كله، باعتبار الكون كله، يعتبر الوطن العربي جزئيا أم كليا؟ جزئيا. إذن إذا أتينا إلى حقيقة الواقع نعتبر بأن ليس هناك شيء كلي، وإنما هناك ماذا؟ جزئيات. إذن إذا قالوا بأن الله لا يعلم الجزئيات معناه أنه لا يعلم شيئا، هكذا ولا لا؟ معناه أنه لا يعلم شيئا، لأنه في الحقيقة ما في الكون إلا وهو ماذا؟ جزئي. هناك كون، هذا الكون يحتوي على ماذا؟ على الأرض، على البحار، على البلدان، على أناس، إلى غير ذلك. فحقيقة كلامهم أن الله تعالى لا يعلم شيئا، واضح الكلام إن شاء الله؟ طيب. قال: وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج، يعني بالنظر إلى الكون ما خارج الذهن، هو جزئي. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ طيب. وماذا الردود عليهم من أوجه كثيرة، وكذلك من أدلة من الكتاب والسنة كثيرة، لكن نكتفي بما أورده شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في المدارك المجلد الأول، وخاصة في بداية المجلد الأول. ذكر سورة الفاتحة، ذكر سورة الفاتحة، وقال فيها الرد على الفلاسفة الذين ينكرون علمه تعالى بالجزئيات، الذين ينكرون علمه تعالى بالجزئيات. فقوله تعالى: الحمد لله، الحمد لله، فكلمة الحمد معناها الثناء، وكيف يثنى على الله تعالى وهو لا يعلم شؤون خلقه ولا يعلم جزئيات هذا الكون؟ فهل يصلح أن يكون الحمد الكامل والثناء المطلق لله تعالى وهو على هذه الحال؟ لا يصلح، وإنما الثناء المطلق والحمد الكامل إنما يكون لمن حاز صفات الكمال. وإذا قلنا بأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات لنقص من صفات الكمال لله تعالى، وهذا باطل. فقوله تعالى الحمد لله كما سبق، لأن الحمد المطلق والثناء الكامل له سبحانه، لأنه نال على الكمال المطلق، لأنه نال على الكمال المطلق. هذا أولا. ثم قال بعد ذلك: الحمد لله، الحمد لله. فالله تعالى يعبده الخلق، وهو ماذا؟ المعبود، وهو المعبود. فكيف يصلح أن يكون الله تعالى معبود ولا يعلم من يعبده، ولا يعلم من يعبده؟ كيف يكون الله تعالى مألوف ومعبود ثم لا يعلم الله تعالى من يعبده؟ فهذا مستحيل. ثم قال بعد ذلك: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صفة الرحمة، صفة الرحمة، ومعلوم بأن الله تعالى يرحم ويرحم برحمة. فإذا كان لا يعلم فمن يرحم إذا كان لا يعلم؟ فكيف الرحيم يرحم من لا يعلم؟ فلا بد أن الله تعالى يعلم من يدخل في رحمته ومن لا يدخل في رحمته. وكذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالله تعالى المالك لهذا الكون، وهو الملك لهذا الكون. ومعلوم بأن ملوك الأرض، بأن ملوك الأرض يعلمون أحوال رعيتهم ويعلمون كذلك أحوال مملكتهم. هذا هو الذي يقال له ملك ويقال له مالك لهذه المملكة. فإذا كان ذلك الملك لا يعلم أحوال رعيته ولا كذلك أمور مملكته، فإنه لا يقال له بأنه ملك ولا مالك، لا يقال له ملك ولا يقال له ماذا؟ مالك، لأنه نقص من الكمال. فالله تعالى كذلك إذا كان هو المالك لهذا الكون وهو الملك، فلا بد أن يكون عالم بأحوال خلقه وأحوال كذلك مملكته. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد مضى، العبادة الألوهية، إياك نستعين. الله تعالى هو المعين، الله تعالى هو المعين، وجعل نفسه معينا لخلقه لمن أراد أن يستعين به في قضاء حوائجه. فكيف يكون مثلا إذا قال إنسان مثلا: أنا معين لمن استصعب عليه الأمور أو وقع في كربات، لأن أعطيه من المال، لأن أفرج عنه بعض مضائقه، إلى غير ذلك. ثم ذلك المعين لا يعلم، هل يصلح أن يكون معينا؟ لا يصلح، لا يصلح أن يكون معينا. كيف هو معين ثم لا يعلم من يستعين به؟ من يستعين به؟ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله تعالى بيّن لخلقه بأنه يستجيب لهم إذا طلبوا الهداية. وإذا كان الله تعالى لا يعلم الجزئيات فكيف يستجيب لمن لا يعلم أحواله ولا يعلم دعاءه؟ لأن إذا قلنا بأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات يلزم أنه لا يعلم الدعاء، لأن الدعاء هي أفراد من أحوال المخلوق، هي أفراد من أحوال المخلوق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فالله تعالى منعم، فكيف الله تعالى ينعم على من لا يعلم؟ ينعم على من لا يعلم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم، هذا دليل على أن الله تعالى يغضب، فكيف يغضب على من لا يعلم؟ فهذا هو خلاصة ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، وهي نقطة بديعة عقلية وكذلك قبلها نقلية، عقلية وكذلك قبلها نقلية، من النقل وكذلك من العقل، تبين على الرد على هؤلاء الفلاسفة الذين ينكرون أن الله تعالى يعلم الجزئيات. نعم، قلنا مدارك السالكين المجلد الأول، بداية المجلد الأول. قال: فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، هؤلاء الغلاة من القدرية، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعريف بهؤلاء القدرية إن شاء الله تعالى، وسيأتي كذلك طرح الشارح وكذلك شيخ الإسلام تيمية لهذه القضية ومناقشتها والرد على منكري علم الله تعالى، والذين قالوا بأن الله تعالى لو كان عالما لا لزم من ذلك أن يكون قد جبر الخلق وقد فرض عليهم أفعالهم وأن الخلق مجبورون على أفعالهم، وقالوا بأن الله تعالى لا يعلم متى أو لا يعلم الأمور حتى يعملها العباد. فمثلا الآن إذا قام إنسان، قال الله تعالى لا يعلم قيامه حتى يقوم، وقبل القيام لا يعلم الله تعالى بأنه سيقوم، لأننا لو قلنا بأن الله تعالى عالم لكان الله تعالى قد جبر الخلق على أفعالهم، وهذه المسألة طويلة وإن شاء الله تعالى سيأتي الرد عليهم في ذكر مسألة القدر. قال: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد من الصلاة والصيام وكذلك الحركة والسكون والقيام إلى غير ذلك حتى يعملوها، أي حتى يظهروا هذه الأعمال فيكون الله تعالى قد علمها. قال: توهما منهم، يعني ما هي مشكلتهم؟ قال: توهما منهم أن علمه تعالى بها يفضي إلى الجبر. قالوا إذا كان الله تعالى يعلم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا لكان الله تعالى قد جبر العباد على أفعالهم، وكان ذلك الفعل ليس باختيار العباد، ليس باختيار العباد، ولكن نؤجل هذه المسألة إن شاء الله تعالى إلى أواخر الكتاب، وسيتبين منهج السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة ومنهج كذلك المعتزلة في هذه المسألة. قال: وتأشر عليها، سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب تأشر عليها. قال: وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. قال: قوله، أكملنا الآية، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه خلاصة هذا الكلام أن منهج السنة والجماعة أنهم يقولون بأن من أسماء الله تعالى العليم، والعليم يؤخذ منه صفة العلم، والله تعالى يعلم بعلم، وهذا العلم قائم بذاته، وهذا يدل عليه كما سبق العقل والنقل، وخالف في ذلك المعتزلة وكذلك خالف في ذلك القدرية وكذلك الفلاسفة، وعلمنا بطلان قول الفلاسفة وكذلك بطلان قول المعتزلة، وأما غلاة القدرية إن شاء الله سيأتي الكلام فيهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: قال: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الوقت باقي صح؟ طيب. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال قوله إن الله إلى آخر الآية تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، لأن اسم الفاعل رزق يرزق، فهو رازق، فهو رازق. فإذا كان رزقه كثيرا يقال ماذا؟ رزاق، يقال رزاق. كما تقول قتل يقتل فهو قاتل، وإذا كان سفاحا يقال له ماذا؟ قتال، يقال له قتال، لأنه كثير ماذا؟ القتل. فهذا من ألفاظ المبالغة، رزاق فعال من أوزان المبالغة. قال: من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح. الرزق على قسمين، الرزق على قسمين حتى يتوضح لنا مسألة الرزق إن كان مباحا أو غير مباح. الرزق على قسمين، رزق عام ورزق خاص، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام، الرزق العام هو الذي بمعنى تغذية الأبدان وتغذية الجسم وتغذية الأعضاء، هذا يسمى رزق عام، يدخل فيه البر والفاجر، ويدخل فيه المؤمن والكافر، ويدخل فيه حتى البهائم وحتى الجن إلى غير ذلك. كل من على وجه الأرض من يحتاج إلى التغذية فإنه يقال يدخل في الرزق العام الذي هو هذا، تغذية الأبدان وكذلك الأجسام، يقال له رزق عام. وهذا الرزق يشهد له قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكلمة دابة كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض، فيدخل فيه جميع هذه الأمور بأنها ماذا؟ تأخذ من ذلك الرزق الذي هو الرزق العام. وهذا الرزق، هذا الرزق العام قد يكون حلالا وقد يكون حراما. وكيف نعلم الرزق الحلال من الرزق الحرام؟ نعلمه بالتناول، نعلمه بالتناول. فإن كان الإنسان قد تناوله بالشرع، يعني مسموح له بذلك الشرع، يقال لذلك الرزق رزق عام وكذلك حلال، رزق عام وكذلك حلال. فإن كان المتناول لذلك الرزق من الأكل والشرب وغير ذلك الذي يحتاج الجسم، إن كان تناوله على غير شرع، على غير شرع، فيقال له رزق عام لكنه حرام، رزق عام لكنه حرام. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون بأن الحرام إذا وصل إلى الجسم يقال له رزق، يقال له ماذا؟ رزق، باعتبار أن الله تعالى قد هدى هذه الأعضاء إلى امتصاص هذه الأغذية، وكذلك هداها لأخذ فوائد ذلك المأكول والمشروب وتغذية الجسم به، فبهذا الاعتبار يقال له رزق، يقال له ماذا؟ رزق. لكن باعتبار أن ذلك الذي أخذ هذا المأكول وهذا المشروب بطريقة غير شرعية يقال له ماذا؟ حرام، يقال له حرام. فبهذا الاعتبار يقال له حرام، وبالاعتبار الأول يقال نعم، في هذا الاعتبار يقال له حلال أو نعم حرام، وبالاعتبار الأول يقال له ماذا؟ رزق، يقال له رزق، باعتبار أنه أخذه بطريقة غير شرعية يقال له حرام، وباعتبار أن الله تعالى قد هدى هذه الأجسام وهذه الأعضاء لامتصاص ذلك المأكول والمشروب وكذلك التغذية للجسم يقال لذلك رزق، يقال لذلك رزق. ودليل ذلك، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري، أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد، أو قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد، أو قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد، أي ينتبون إليه الولد، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، ثم يعافيهم ويرزقهم. والكفرة والمشركون هل تناولهم للمأكول والمشروب يكون حلالا مطلقا أو يكون حراما مطلقا أو يكون فيه الحلال وفيه الحرام؟ لا شك يكون فيه الحلال وفيه ماذا؟ الحرام، وإن كان الحرام ماذا؟ أكثر، وإن كان الحرام أكثر. فالشاهد من الحديث أن الله تعالى قال: يعافيهم ويرزقهم، فتم ما يأكلون وما يشربونه مطلقا سماه ماذا؟ رزقا، سماه رزقا. فهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الرزق وإن كان تناوله غير مشروع إلا أنه يسمى ماذا؟ رزقا، باعتبار أن الله تعالى هدى هذه الأجسام وهذه الأعضاء لأخذ ذلك المأكول والمشروب والتغذية به لتلك الأجسام. واضح إن شاء الله الكلام؟ طيب. خالف في ذلك المعتزلة، خالف في ذلك المعتزلة، والأشاعرة وافقوا أهل السنة والجماعة، الأشاعرة وافقوا أهل السنة والجماعة، بينما المعتزلة خالفوا وقالوا ما كان تناوله غير مشروع لا يسمى رزقا، ما كان تناوله غير مشروع لا يسمى رزقا. والحديث السابق وكذلك الآية السابقة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهذا مطلق عام ترد على زعم المعتزلة. هذا باعتبار القسم الأول، الرزق العام، الرزق العام، وينقسم بقسمين إلى حلال وإلى ماذا؟ حرام، إلى حلال وإلى حرام، ويسمى رزقا، ويسمى رزقا بذلك الاعتبار. الرزق النوع الثاني أو القسم الثاني هو الرزق الخاص، هو الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص على قسمين، على قسمين، رزق معنوي وهو هداية القلوب، ورزق حسي وهو أكل الحلال والرزق بالحلال، فهذا لا يكون عاما لجميع الناس، وإنما يكون للمؤمنين خاصة، وإنما يكون للمؤمنين خاصة. فهذه أقسام الرزق، وكذلك الذي يهمنا هو الأول، أن الرزق العام على قسمين، إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما، هذا الذي يهمنا في هذه النقطة والرد على المعتزلة. قال وكل ما وصل منه سبحانه، وقد نبه بعض العلماء في ذلك أن الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق على أن ينوي النوعين، على أن ينوي النوعين، رزق القلوب ورزق كذلك الأبدان بالحلال، فهذا من باب ماذا؟ عدم حصر الخير، عدم حصر الخير. فالإنسان إذا دعا فتح وأطلق الخير من الله تعالى، أطلق الخير من الله تعالى، فالرزق الحلال رزق ماذا؟ يطلب من الله تعالى ويتمناه الإنسان، وكذلك رزق القلوب قبل ذلك يتمناه الإنسان، وهداية كذلك القلوب بالإيمان وكذلك بالإسلام الصحيح والعمل والتقوى والمتابعة، كل هذه مطلوبة مرغوبة للإنسان. قال وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا، يعني بهذا الاعتبار القوت والمعاش يسمى ماذا؟ رزقا، وإن كان تناوله غير مشروع. قال تعالى طيب، قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، أي بالشرع يحكم له ماذا؟ لأنه حلال. وإلا كان حراما، يعني إذا كان تناوله غير مشروع في الشريعة يحكم له بماذا؟ بالحرام، ويحكم للتناول الصحيح بالحلال، لكن من حيث تسميته رزق بالاعتبار السابق. قال وجميع ذلك رزق، سواء كان مأذونا بتناوله أو غير مأذون بتناوله، جميع ذلك رزق. قال وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. طيب، وهو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق، الجملة الإسمية الله وكذلك الرزاق، ثم أتي بضمير الفصل الذي ماذا هو؟ الذي هو بين لفظ الجلالة وبين كذلك الاسم الآخر الذي هو الرزاق. قال وتعريف الجملة الإسمية، يعني الله معرف والرزاق كذلك معرف، وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، وهذا الحديث عند أبي داود وكذلك عند الترمذي بإسناد صحيح وهو في صحيح المسند للشيخ رحمة الله عليه. لكن قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه قال حديث صحيح وقراءة شاذة، القراءة شاذة، إني أنا، وإنما القراءة صحيحة إن الله، إن الله وليس إني أنا. فمن حيث الحديث إسناده صحيح لكنها قراءة شاذة. قال وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر، الوهن والفتور من الضعف، يعني لا تتناقص القوة فيكون الضعف من الله تعالى. قال وأما المتين فهو اسم له من المتانة يعني القوة، وقد فسره ابن عباس بالشديد بمعنى واحد، الشديد والقوة بمعنى واحد، والمعنى صحيح، التفسير صحيح يشهد له لغة العرب، لكن من حيث نسبة القول إلى ابن عباس هذا الأثر أخرجه ابن جرير وكذلك البيهقي في الأسماء والصفات، ولكن بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف فيه انقطاع وفيه كذلك ضعف. واضح إن شاء الله الكلام؟ قال وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال قوله ليس كمثله شيء إلى آخر، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. هذه الآية كما سبق بأنها قاعدة عامة ويعتبر دستور لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والأفعال بل وفي الشؤون الإلهية جميعا، ويحتجون بهذه الآية على نفي المماثلة وإثبات الصفات لله تعالى والأسماء والأفعال، وسبق كذلك بيان معنى المثل الذي هو المشابهة من كل وجه، مشابهة من كل وجه وبكل اعتبار. أما هذه الآية فيحتج بها المعتزلة وكذلك الأشاعرة على معتقد لهم باطل، وفتحوا بذلك بابا لإخوانهم من الملاحدة والغلاة. فالأشعري والمعتزلي، أولا الأشعري يأتي إلى باب الصفات فيوصف الله تعالى بسبع من الصفات وما بقي ينفونها، لماذا؟ قالوا ليس كمثله شيء. ما معنى ليس كمثله شيء؟ قالوا إذا قلنا بأن لله تعالى صفة الضحك فإن زيد يضحك والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وإذا قلنا بأن الله تعالى ماذا ينزل إلى، أو بأن الله تعالى له صفة العجب وبأنه يتعجب، فقالوا الإنسان كذلك له هذه الصفة والله تعالى يقول ليس كمثله شيء. ثم جاءت بعد ذلك المعتزلة فنفوا سائر الصفات، من السمع والبصر والإرادة والضحك والنزول والاستواء وغير ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ولا يكملون الآية، فإنه من أكمل الآية كانت الآية حجة عليهم لا لهم، فيقولون ليس كمثله شيء. فالإنسان لديه صفة السمع والبصر والكلام والضحك والعجب وغير ذلك، فإذا قلنا بأن الله تعالى يتصف بهذه الصفات لناقضنا الآية، هكذا يقولون. وبهذا فتحوا بابا للجهمية وكذلك الملاحدة والغلا، فدخلت الجهمية فنفت الأسماء والصفات لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، والإنسان يتصف وكذلك يسمى بأسماء، والله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا قلنا بأن الله تعالى من أسمائه السميع، فالإنسان سميع، إذن ماثلنا الرب بالمخلوق. فجاء بعد ذلك الملاحدة وقالوا كذلك ليس لله تعالى ذات. ليش؟ قالوا لأن زيد من الإنسان ذات، وجميع المخلوقات أو بعض المخلوقات عبارة عن ذوات، والله تعالى إذن ليس بذات، لأنه يقول ليس كمثله شيء. ثم دخل الزنادقة والملاحدة والغلاة فقالوا ليس لله وجود، ليس لله تعالى وجود. لماذا؟ قالوا لأن زيد من الناس والمخلوقات لها وجود، يقال هذا موجود. فإذا قلنا بأن الله تعالى موجود لماثلنا الخالق بالمخلوق، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء. فالمعتزلة والأشاعرة فتحوا بابا عظيما على المسلمين لإخوانهم الملاحدة والزنادقة والجهمية، وتسللوا من خلال هذه الآية لنفي الأسماء والصفات، بل لنفي الوجود، بل لنفي ذات الرب جل وعلا. أما الآية عند أهل السنة والجماعة فكما قال الشارع، إثبات الصفات مع عدم مماثلة هذه الصفات لصفات المخلوقين. فالله تعالى يتصف بالسمع وسمعه ليس كسمع المخلوق، ويتصف بالبصر وبصره ليس كبصر المخلوق، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها إثبات وفيها نفي، تتكون من إثبات وكذلك من نفي. ليس كمثله شيء نفي المماثلة، وهو السميع البصير إثبات الأسماء والصفات. فماذا يكون معنى الآية؟ معنى الآية بجزئيها النفي والإثبات يدل على إثبات الصفات لله تعالى والأسماء والأفعال، وأن هذه الأسماء والصفات والأفعال الثابتة لله لا تكون كالأسماء والصفات والأفعال الثابتة للمخلوق. هذا هو معنى الآية عند أهل السنة والجماعة. قال قول ليس كمثله شيء إلى آخر، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات، كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، أي يحتجون بالآية على نفي الصفات، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. هذا أمر واضح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد المشبهون والمشركون الذين يثبتون شريكا ومألوها مع الله تعالى، المشبهة الذين جعلوا مع الله تعالى شريكا في صفاته وأسمائه، والمشركون الذين جعلوا مع الله تعالى معبودا آخر. قال ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو، أي في الآخرة، الرؤية هذه هي رؤية الآخرة. انتهى. وهذا كلامه في إغاثة اللفان المجلد الثاني. قال ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، مهما يعني صغرت أو بعدت في المسافة، فهي كلها عند الله تعالى سواء. قال ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، يعني بصير على وزن فعيل، وفعيل من صيغ المبالغة، فهو بمعنى مفعل أي بمعنى مبصر، بصير أي أنه يبصر. قال وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. وهذا الحديث صحيح، وهو صحيح المسند للشيخ رحمه الله عليه. وهذا الحديث رد على من أنكر صفة السمع والبصر وقال بأنها مجاز، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على أذنه ووضع التي تليها السبابة على عينه ليفهم أن الله تعالى يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما أننا نسمع بسمع ونبصر كذلك ببصر. فهذه الآية أو هذا الحديث موضح لعدم المجاز في الأسماء والصفات، عدم المجاز في الأسماء والصفات، فلا يتأول السمع والبصر وغيرها من الصفات على المجاز، بل نحملها على الحقيقة حتى يأتي الصارف. فالله تعالى يتصف بالسمع وهو سميع، ويتصف بالسمع يسمع به، وكذلك بصير يتصف بالبصر يبصر كذلك به. وهذا الحديث ليس معناه المماثلة أو المشابهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممثل، كما قال بعض الجهمية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممثل، وأن كذلك عيسى عليه السلام ممثل عندما قال في حق الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فقالوا إذن عيسى ممثل لأنه وصف لله تعالى النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم ممثل لأنه مثل صفة السمع والبصر. وهذا الأمر بعيد جدا عن الأنبياء، فقد نزههم الله تعالى عن ذلك وأبعدهم عن هذا السوء. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإفهام بأنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما أنكم أيها الناس تسمعون بسمع وتبصرون كذلك ببصر. قال: ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين. طيب، يسمع بسمع هذا واضح، وأما يرى بعين فهذا لابد من ماذا؟ من تفصيل في هذه المسألة. يرى بعين، هل هذا الحديث فيه الإفادة بأن الله تعالى يرى بعين؟ إذا اعتبرنا الحديث فقط بنفسه دون النظر إلى الآيات والأحاديث التي فيها إثبات العين كما سيأتي، فهذا الحديث لا يدل على أن الله تعالى يرى بعين، على أن الله تعالى يرى بعين. لأننا لو قلنا بأن هذا الحديث فقط التنبيه فقط وليس باعتبار الأدلة الأخرى، فقط بهذا الحديث إذا قلنا بأن الله تعالى يرى ويرى بعين، وننبث مرة أخرى فقط من هذا الحديث دون النظر في الأدلة الأخرى التي فيها إثبات العين، فيلزم من ذلك بأن الله تعالى يسمع بأذن. إذا قلنا بأن الله تعالى يرى بعين في هذا الحديث فقط، فيلزم من ذلك أن الله تعالى يسمع بماذا؟ بأذن. فالأفضل أن يقال هذا الحديث فيه أن الله تعالى يسمع بسمع ويبصر بماذا؟ ببصر، ويبصر ببصر. هذا الحديث يفيد هذه الحيثية فقط، لكن بالاشتراك مع الآيات والأحاديث التي فيها إثبات العين لله تعالى، فنعم نقول بأن الحديث مع الآيات الأخرى ومع الأحاديث التي فيها إثبات العين لله، نقول بأن الله تعالى يرى بعين. هذا واضح إن شاء الله؟ واضح. نعيد مرة أخرى، الحديث هذا فيه إثبات السمع وماذا؟ والبصر. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم أشار بإبهامه إلى أذنه وكذلك بسبابته على عينه. لماذا؟ ليفهم الناس بأن الله تعالى يسمع بسمع ويبصر بماذا؟ ببصر. هكذا الحديث يدل على هذا. فإن جاء آخر فقال: لا، الحديث يدل على أن الله تعالى يرى بعين، يقال له: من أين أتيت العين؟ فإن قال: أتيت بها من أدلة أخرى، نقول: نعم. وإن قال: أتيت بها بمحض الحديث، فنقول: لا، لأن الآخر سيلزمك ويقول لك: كما أنك تثبت البصر بالعين، فيقول لك: كذلك أثبت ماذا؟ عليك أن تثبت السمع بماذا؟ بأذن. وهذا قياس على المخلوقين، هذا قياس على المخلوقين. لكن نقول بأن الحديث يدل على أن الله يسمع بسمع ويبصر بماذا؟ ببصر. كيف السمع؟ كيف البصر؟ لا نعلمه، لكن جاءت الأدلة.